بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة أصول مذهب الشيعة إلى الكلام على الإيمان بالكتب، وقد ذكرنا أنهم انفردوا في هذا الجانب بعقائد عن سائر المسلمين، فآمنوا بكتب ما أنزل الله بها من سلطان، حيث ادعى الرافضة أن الله سبحانه وتعالى أنزل على أئمتها كتبا من السماء كما أنزل كتبا على أنبيائه، وزعمت أيضا أن لدى الأئمة الاثني عشر الكتب السماوية التي نزلت على جميع الأنبياء فهم يقرؤونها ويحتكمون إليها. فالمسألة الأولى ناقشناها وهي دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة، وقد ناقشناها بالتفصيل وذكرنا أقوالهم فيما يتعلق بما يسمى بمصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم ينتقل ثم أيضا ذكر المؤلف كتابا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الموت كما يزعمون، ثم يثلث بذكر لوح فاطمة رضي الله عنها. يقول وهذا كما يؤخذ من روايتهم غير مصحف فاطمة، يعني لوح فاطمة غير مصحف فاطمة، لأن مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، وكتبه علي من فم الملك وسلمه لفاطمة، أو نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة كما ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل في ضمن خرافتهم في هذا الباب. أما لوح فاطمة فله صفة أخرى، منها أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداه لفاطمة إلى غير ذلك من أوصافه. نقلوا عن لوح فاطمة بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم، ويبدو أن هذا الخبر عن لوح فاطمة والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية، ففي نهاية النص أمر بكتمانه عن غير أهله، فهو سر من أسرارهم، لكن لا ندري كيف تسرب ولماذا تسرب ومتى. أما النص فقد روى صاحب الوافي عن الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأحوال أحببت. فقال به في بعض الأيام. فقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب. فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيتها بولادة الحسين، فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها بأبي وأمي: أنت يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر، انظر في كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي، فما خالف حرف حرفا. فقال جابر: أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم. لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي، إلى آخر هذا يعني الكلام. أيضا من هذه الدعوة المفترة من الرافضة دعواهم نزول 12 صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة. ففي حديث طويل من أحاديثهم يرويه صدوقهم ابن بابويه القمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما يفترون: إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 12 خاتما و12 صحيفة، اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته. ومزاعمهم في هذا الباب كثيرة. هناك أيضا كتب أخرى غير هذه الكتب التي ذكرناها، صحيفة فاطمة، صحيفة فاطمة غير مصحف فاطمة غير لوح فاطمة غير الدجل الآخر الذي ذكرناه. فصحيفة فاطمة صحيفة بيضاء من درة فيها أسماء الأئمة، ومحظور لمسها على سائر الناس. قد نهى أو قد نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي أو أهل بيت نبي. ثم ذكروا بعض نصوصها، ومنها أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى أمه آمنة، أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى اسم أمه فاطمة بنت أسد. ثم ذكر بقية 12 بذكر اسمه واسم أمه. هكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في الأئمة بعد أن زلزل دعواهم قلوب كتاب الإسلام العظيم مما يثبتها. هذه الكارثة عند الرافضة، إن ما يقوم عليه دينهم وركن دينهم الأعظم وهو الإمامة بهذه الكيفية التي يؤمنون بها وبالإثنى عشر إماما دعا التنصيص عليهم، هم يشعرون بحرك بليغ بالغ. كيف تكون هذه القضية يعني ركن الدين الأعظم ثم يخلو منها القرآن الكريم؟ كيف؟ فمن ثم راحوا من جهة من الجهات يفسدون تفسير آيات الله تبارك وتعالى بالطريقة التي ذكرناها من قبل بالتفصيل، يفسدون معاني القرآن الكريم. لكل شيء في القرآن يبقى هم بيدور حول الأئمة وأولياء الأئمة وأعداء الأئمة، هذا محور القرآن الكريم. أو أحيانا لجأوا إلى الكذب والدعاء أن القرآن الكريم حرف، لأن هو السؤال الحرج لما هي ركن الدين الأعظم الإمامة، كيف يخلو عنها منها القرآن الكريم؟ كيف خلى منها القرآن؟ وقد تعرض القرآن وهو أخف من ذلك كآية الدين مثلا، أطول آية في القرآن في حق المسلم في مسألة الدين مثلا. فكيف في شيء في جنة ونار والإنسان يكفر إذا لم يؤمن به، لا يوجد له رائحة في القرآن الكريم. فإما أفسدوا تأويل الآيات حتى يعني يصرفوها إلى نصرة مذهبهم، أو تجاسروا أكثر حتى وقعوا في المهالك وادعوا تحريف القرآن الكريم، وإن كان فيه فعلا آيات وتنص على الأئمة، ثم والعياذ بالله الصحابة حذفوها وحرفوا القرآن الكريم كما ذكرنا ذلك بالتفصيل أيضا من قبل. من مظاهر الهزام الداخلي عندهم والشعور بوهاء وضعف مذهبهم في هذه المسألة هو أنهم أيضا ادعوا نزول كتب إلهية، سواء يعني عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو قبل وفاته أو بعد وفاته، مصحف فاطمة ولوح فاطمة إلى آخر هذا الكلام كله. كل هذا منه إيه؟ أن يبثوا في ثنايا هذه الكتب المزعومة أن الله سبحانه وتعالى نص على الأئمة. لما لم يجدوا ذلك في القرآن حاولوا بكل وسيلة أن يثبتوا ذلك بافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول: وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في الأئمة بعد أن زلزل دعواهم خلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبتها. فراحوا يزعمون تنزل كتب إلهية مع القرآن، فكانت هذه الدعوة فضيحة تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم. طبعا وهنا جايب بصورة لأحد هذه الكتب المزعومة، التي يدعون تنزلها. الخط طبعا يعني رديء جدا، لكن ممكن نأخذ منها عينات. يعني ما عليها أي نور من نور يعني النبوة أو الوحي، أو تشعر أنه دجل للشيعة المعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب والله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا، قاسم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا، إلى آخر الكلام. يعني يقول فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، يعني ما فيش نبي، إني لم أبعث نبيا، فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبي، وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي، اللي مش عارف دول الماشين ولا إيه، وابنه شبه جدي محمد الباقر علمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الرد عليه كالرد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر، ولا أسر أنه في أشعاعه وأنصاره وأوليائه، وهكذا يجيب بقى نفس النسق بقية الأئمة الاثني عشر. واضح حيلة العاجز، كل وسيلة كذب ودجل وافتراء على الله سبحانه وتعالى، حتى طوعت لهم نفوسهم أن يدعوا تحريف القرآن، ولا ده كان القرآن نص على الأئمة، بس الصحابة هم اللي يعني حذفوها والعياذ بالله. ثم يقول الدكتور القفاري في نقد هذه المقالة، يقول قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال سبحانه ولو نزلنا عليك كتابا في قلطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة مكتوبة من السماء هم الكفار وأهل الكتاب، فلم يجابوا. فأراد الكليني وأمثاله ممن أشاع هذه الفرية أن يصوروا خير أمة أخرجت للناس بأنهم أشد كفرا من اليهود والذين كفروا، لأنهم أنزل عليهم كتب من السماء فلم يؤمنوا، يعني لم يعرفوا الأئمة الاثني عشر. والآية صريحة في بطلان ما يدعي هؤلاء الروافض، إذ لو كان شيء من دعاوى الشيعة واقعا لأشارت إليه الآيات ولم تنكر على هؤلاء دعواهم، أو لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دونكم ما نزل على فاطمة، مش هم كان من ضمن الاقتراحات حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، طيب هو ولو نزلنا عليك كتابا في قصص فلمسوه بأيديهم من آخره، إذا الكفار كانوا يقترحون أن ينزل عليهم هذا مثل هذه الكتب. فلو كان شيء من دعاوى الشيعة أن فعلا نزلت كتب، لو كان هذا واقعا لقال النبي لهم إيه دونكم ما نزل على فاطمة، أو في لوحة من در ومش عارف لوحة ثانية من زبرجد أخضر كالزبرجد أو شيء من هذا، طيب ما كان يظهرها لهم، واضح؟ يقول: والآية صريحة في بطلان ما يدعي هؤلاء الروافض، إذ لو كان شيء من دعاوى الشيعة واقعة لأشارت إليه الآيات ولم تنكر على هؤلاء دعواهم، أو لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دونكم، أي خذوا ما نزل على فاطمة أو ما نزل عليه أو ما سينزل على الأئمة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، فما أجرى هؤلاء على الكذب المكشوف؟ ولماذا تنقل الأمة القرآن والسنة وتترك هذه الكتب المزعومة لينفرد بنقلها هؤلاء؟ لو كان فعلا في كتب ما كانت نقلت. ولا يعرف أحد من الأمة ولا علماء التاريخ ولا أهل الأديان شيئا عن أمر هذه الكتب. وكيف تختلف الشيعة في أمر تعيين الإمام إلى عشرات الفرق وعندها هذه الصحف المنزلة؟ لما جمع الإمام السابع انقسم عدة فرق من الشيعة واختلف. طيب لو هو في كتاب كان نزل فعلا ما كانوش هينقسموا، كانوا يتفقوا على 12. يقول: وقد وقفت على نص عندهم جاء في الكافي يناقض هذه الدعوة، وهو عن أبي عبد الله الذي يفترون عليه كل تلك الافتراءات، قال: إن الله عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبدا، وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا، وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السماوات والأرض ونبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه. هذا النص لا يحتاج إلى تعليق لأنه يكذب كل هذه الدعاوى وينفي وقوعها نفيا قاطعا، لأنه يقول فيه إيه؟ وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا، وهذا نص موجود في صحيح الكافي أو أصول الكافي ينفي تماما دعاوى نزول هذه الكتب. في حديث آخر عندهم قال الرضا: شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. يقول: ونحن هنا نخاطبهم بعقليتهم، وإلا فإن هذه المقالة يكفي في معرفة فسادها مجرد عرضها، وإن إجماع الأمة قائم على أنه لا كتاب إلا كتاب الله سبحانه، وكل من ادعى أنه عنده كتاب إلهي فهو كاذب زنديق. وما الحاجة لنزول هذه الكتب؟ الله سبحانه يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأين هذه المصاحف والصحف اليوم؟ وهل لها من أثر؟ كل سؤال محرج عندهم جواب. لا، هي دي مستخبية مع المهدي في السرية، كتب الإلهية اللي نزلت دي كلها والتوراة والإنجيل والزبور وكل كتب الأنبياء السابقين موجودة مع المهدي في السرداب. يقول: وأين هذه المصاحف والصحف اليوم ولها من أثر؟ وما فائدة خزنها عند المنتظر؟ ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات خوفا من أن يفقد المذهب وأتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله، كما كان لهم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة ودينها والأخذ بالشيعة بعيدا عن المسلمين لتستقل بكتبها عن كتاب الله تعالى. ومن الغريب أن من شيوخ الشيعة القدامى والمعاصرين من أنكر ما ينسب لمذهب الشيعة الاثنى عشرية من القول بالتحريف، وعد روايتهم وإن كثرت من قبيل الأساطير التي تسربت للمذهب، لكن لم يقف نفس الموقف في حدود الاطلاع من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتها الكليني وأضربوه، فقد أغمض عنها شيوخ الشيعة. يعني في بعض علماء الشيعة ينكرون موضوع تحفير في القرآن، كل هذا ما حصل ولا نؤمن به، فذاك رد فعلهم إزاء بدعة أو ضلالة وكفر الادعاء بتحريف القرآن الكريم، لكن نفس الرد الفعل لم يحدث إزاء مصحف فاطمة ولوح فاطمة وكل هذا الدجل. يعني يقول: فقد أغمض عنها شيوخ الشيعة، وهي قد لا تقل خطورة عن الدعوة الأولى، بل إن ابن بابويه والطبرسي وهما ممن أنكر أسطورة التحريف قد شارك في إشاعة هذه الضلالة، ضلالة الإيه؟ تنزل هذه الكتب. فهل لأن الأولى عرفها المسلمون عن الشيعة والأخرى كانت غير معروفة؟ وهذه الدعوة تتضمن أمورا في غاية الخطورة، منها أن الوحي لم ينقطع والنبوة لم تختم، وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء أو أعظم، فهم تنزل عليهم الكتب المتعددة من السماء، وهذا ما لم يتحقق للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نزل عليه كتاب واحد. ومنها تضليل الصحابة والأمة جميعا بأنها ردت الكتب المنزلة. وهذه الدعوة إحدى المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي بشرذمة من الكذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب، فهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث، وكذبوا على الله سبحانه بوضع هذه الكتب، وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون. ثم ينتقل وهو يفصل أيضا في موقفهم من قضية الإيمان الكتب، يعني تلاحظوا طبعا إيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. احنا مسكين بقى يعني مسألة من قضايا الإيمان، وبنجد إن تماما زي ما بيقولوا القرآن والسنة، تيجي تتحقق إيه القرآن؟ تشوف ضررهم في إفساد معاني القرآن، التأويل الفاسد الباطني، أو موقفه من القرآن قول بالإيه؟ بالتحريف، كما ناقشنا ذلك بالتفصيل من قبل. السنة يعني إيه؟ سنتنا مع سنتهم ينطبق عليها قول الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لا علاقة لا إطلاقا بسنتنا إطلاقا، دي شيء تاني تماما مستقل. الإيمان بالله تكلمنا عن ضلالهم في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي الأسماء والصفات وفي غير مسائل الإيمان والعقيدة. الإيمان بالله وملائكته والملائكة ناقشنا بالتفصيل أيضا موضوع انحرافهم في الإيمان بالملائكة، والآن نناقش الكتب، إيمانهم بالكتب. فغالبا ضلالهم يعني توغل في كل أصول الإيمان تقريبا، ما يكادون يتفقون معنا يعني، بل هم يضلون عن منهج أهل السنة. من ذلك أيضا من ضلالتهم في قضية الإيمان بالكتب السماوية أنهم يدعون أن جميع الكتب السماوية عند الأئمة. الأئمة كان عندهم الكتب السماوية كلها، النسخ الحقيقية للكتب السماوية. يقول: تدعي الشيعة بأن عند الأئمة الاثنى عشر كل كتاب نزل من السماء، وأنهم يقرؤونها على اختلاف لغاتها. وعقد صاحب الكافي بابا لهذا الموضوع بعنوان باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. وضمنه طائفة من روايته، ومثله فعل صاحب البحار، فذكر بابا بعنوان باب في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤونها على اختلاف لغاتها. وذكر في هذا الباب 27 حديثا من أحاديثهم. تقول هذه الروايات عن الأئمة: كل كتاب نزل فهو عند أهل العلم، ونحن الأئمة أهل العلم. رواية أخرى: إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. رواية أخرى: إن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وبيان ما في الألواح. وتأتي رواية أخرى تفسر المراد بالألواح وأنها ألواح موسى، وتصف هذه الألواح بأنها زبرجانة من الجنة، وفيها تبيان كل شيء هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وأنها مكتوبة بالعبرانية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أمير المؤمنين علي وقال: دونك هذه ففيها علم الأولين والآخرين، وهي ألواح موسى، وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك. قال: يا رسول الله، لست أحسن قراءتها. يعني لغة أخرى. قال: إن جبرائيل أمرني أن أمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه، فإنك تصبح وقد علمت قراءتها. قال: فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله كل شيء فيها. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسخها، فنسخها في جلد شاه وهو الجفر، وفيه علم الأولين والآخرين وهو عندنا. يحق يا خرافة، حقت أو خرافة، حقت على الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وتكفيرهم والتطور عليهم، يا إما خرافات كما ترون كلها أساطير. وإذا كانت هذه الرواية تحدد مضمون الجفر بأنه ألواح موسى، فإن الرواية الأخرى لهم تخرج عن هذا التحديد وتقول إن أبا عبد الله قال إن عندي الجفر الأبيض. طبعا في الجفر الأبيض والجفر الأحمر، وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل، وناقشنا في موضوع فقه أشراط الساعة بالتفصيل كلام محمد عيسى داود والتخريف اللي كان بيقوله على موضوع الجفر، وبيدعي فيه إن الرسول عليه السلام أو يعني الجفر ده موجود فيه رجل يظهر من بلاد جرمن، جرمن يعني يلقبه الهر، هر هتلر، الهار هتلر، هو مش عارف لدرجة انه حتى جاب ايه تاني، قال ان مصر يحكمها قال كلمة ناصر عبد الناصر، لا وزعيم اخر يأتي بعده اسمر اللون اسمه سادة، سقطت التاء في المخطوطة يظهر سادة. وبعدين ان هو كان دخل الحرب مع هذا العدو الشرير وقام يعني بالنصر، يقول لك أسود، الأسود والنصور المصريين هم اللي عملوا بقى الضربة الجوية وكده بقى. فكلام طبعا فيش إنسان عاقل أصلا يصدقه، يعني موجود في كتاب فقه أشراط الساعة ذكرت بالتفصيل كل هذه الأشياء. فدايما من البلاوي اللي بيدعوا أنها موجودة في الجفر هتلر والنازية وعبد الناصر والسادات. طب ما قلناش ليه اللي جاي كمان 10 سنين؟ يعني ما هو الجفر واقع في ايده ولقى فيه هذا الذي الاكاديمي، مش معنى الحاجات اللي مضت هتقول لنا كمان اسم كم واحد كده من الموجودين او اللي جايين بعد 10 20 سنة؟ مش هو فيك علم كل شيء ليوم القيامه؟ وبعدين جايب صور من الجفر بقى زي بالضبط الرسوم اللي بيعملها الجماعه بتوع السحر والكهانه، دوائر ومثلثات ورموز ملخبطه. فالحقيقه مش ممكن يكون دين، يعني لا يمكن يكون ان ربنا سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ القران وحفظ السنه لا يمكن يكون ده من الدين ابدا. فالعجب من الناس اللي لسه عايشه في اوهام وغارقه في عمليه الانكار، مش عايز يواجه الواقع، هو يعني هيصدم الواقع هيصدمه فينكره، لكن هي حقيقه احنا ما بنفتري عليها. يعني جميع هذه المقالات الضاله هي من مصادره ومن كتبه، يعني اكيد كان افضل لو جبت المراجعه نفسها وقرينا منها واحده واحده، ولكن الحمد لله أنا الدكتور الكفاري طبعا بحكم أصل عدم توفر المصادر كلها بين أيدينا فهو تتبع ولم يصدر يحصل أن أحد طعن في نقوله من كتبه. الله مستعان. فإيه بقى الجفر بقى؟ رواية ثانية أن الجفر فيه، يعني رواية تقول أن الجفر فيه كتاب إيه؟ الألواح موسى عليه السلام. والواحد لما بيراجع موقف الشرع الشريف من قضية الإسرائيليات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لما يعني في رواية حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، رواية أخرى تنهى عن التحديث أو يعني إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فأخبار الإسرائيليات اللي هي موجودة في كتب أهل الكتاب أنواع ثلاثة، ما يوافق ديننا فهذا لا حرج من التحديث به، وما يخالف ديننا فنحن قطعا نرفضه كشتم الانبياء والافتراء على الانبياء ووصفهم بافعال شنيعه ونحو ذلك كما هو معلوم في التوراه. القسم الثالث نتوقف فيه، لان ربما يكون فعلا وحي من الله فاذا كذبناه نكون كذبنا الوحي، او يكون مما اضافته ايديهم فاذا صدقناه نكون صدقنا ما هو كذب على الله سبحانه وتعالى، فنتوقف. هل لو كان في طريقه اخرى للتعامل مباشر مع الكتب الالهيه السابقه ما كانش هيبقى أسهل؟ ما كانش هيبقى هو ده الموقف من الإسرائيليات؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا ده فيه إما الـ 12 أو جبريل جاب لنا كل الكتب السابقة، طب يعني كانت حتى تقوم الحجة على أهل الكتاب لو طلعنا لهم النسخ الأصلية. هو الحقيقة كلام بيصل فساده إلى حد أنه لا يحتاج إلى إفساده، ويصل بطلانه إلى أنه لا يحتاج إلى من يبطله. بعدين كتب نسخت ماذا نفعل بها؟ ايه قيمه احنا الكتب دي نؤمن بها بصفه مجمله، لكن هي نسخت كما يقول ابن القيم ما في كتب هؤلاء الكفار واليهود والنصارى ما فيه من الباطل اضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ. فاحنا نؤمن طبعا قطعا بالتوراه والانجيل وهي كتب الهيه سماويه لكن طرا عليها تحريف ثم جاءت شهاده القران تنسخها، نحن نؤمن بها ايمانا مجملا، لكن على التفصيل هي ليست بين ايدينا. فبيقول بقى ان الجفر، روايه ثانيه بتقول ان الجفر كما يقولوا كما يزعمون ان ابا عبد الله جعفر الصادق قال ان عندي الجفر الابيض فيه زبور داود. الجفر ده يا جماعه جلد ايه؟ شاء يعني جلد معزه او جلد خروف. تشوف كده تتخيلوا لما انت الجلد ده بيسلخ كده ويدبج وتفرشه على الارض قد ايه؟ هيبقى طوله مثلا مترين في مترين، ماشي؟ 5 متر في 5 متر، شاء ضخم قوي. خلاص؟ طيب شوف بقى مكتوب فيها ايه بقى؟ الجلد ده مكتوب عليه ايه؟ في زبور داود وتوراة موسى وانجيل عيسى وصحف ابراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. وكأن شارح الكافي استكثر أن يكون كل ذلك مكتوبا في الجفر. الفشرة كبيرة شوية، يعني الجلد معزة وتتكتب فيه كل الحاجات دي، هتيجي إزاي؟ وأنا بقول لو فيه فلاش ميموري ماشي، لكن ده جلد. فهو بقى حس ان الموضوع ايه يعني صعب التصديق. استكثر شارح الكافي ان يكون كل ذلك مكتوبا في الجفر الذي هو جلد شاه كما تفسره السبع. فقال بيقول ايه بقى؟ الظاهر ان الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا انها مكتوبة فيه. لا ده الجلد ده اللي هو ايه زي شنطة جلد كده معمولة من جلد الشاه، واضح؟ والجفر موجود جواه، لان طبعا هي بالعقل ازاي جلد معز هيستغرب كل كتب تتكتب فيه. فهو حاسس بالفشره فعايز يعني يأول الكلام، فقال لا هو غالبا يعني او الظاهر موضوع محتمل عنده ان الجفر هو الوعاء الخارجي شنطه الجلد اللي اتحطت فيها الاوراق كتير قوي قوي اللي تشتمل على كل هذه الكتب. فيقول الظاهر ان الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا انها مكتوبه فيه، في حين ان الروايه السابقه صريحه جدا التي ذكرناها من قبل نصت على ان عليا نسخها في جلد شاه. لا ده كتبها في جلد شاه. ومعنى هذا ان جلد الشاه يستحيل ان يستوعب كل هذه الكتب والتي يتضمن احدها هو الواح موسى علم الأولين والآخرين، وهذا يكشف أن هذه الدعاوى من وضع جاهل لا يحسن أن يضع، فاشل في الكذب، واحد بيكذب وفاشل في الكذب. كل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والآخرين لتغير وجه التاريخ، والزعم بأن عند الأئمة الكتب السماوية كلها لم يأخذ الشكل النظري فحسب، بل تجاوز ذلك إلى محيط العمل. فهو أبو الحسن بزعمهم يقرأ الإنجيل أمام نصراني يقال له بريء، فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله عن الإمام: إياك كنت أطلب منذ 50 سنة، ده أنا بدور عليك ب50 سنة، إياك كنت أطلب منذ 50 سنة. ثم إن النصراني كما تقول الرواه آمن وحسن إسلامه وقال للإمام: أن لكم التوراة، جبتم منين التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ فقال: هي عندنا وراثة من عندهم، نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوا. إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. ما فيش حاجة اسمها إمام اللي هو حجة لا تأخذ الأرض من إيه؟ من الحجة اللي هو الإمام من الإمام الناشرة. فما فيش حاجة اسمها إمام يتسأل سؤال ويقول لا أدري، يعني أنه يعلم كل شيء. فيؤخذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرؤون التوراة والإنجيل وغيرهما كما قرأها الأنبياء حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسئلة الناس، بل الأمر تعدى مجرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم والقضاء. ووضع صاحب الكافي لهذا الباب بابا بعنوان، ده بقى التطبيع، التطبيع مع اليهود بطريقة تانية. المهدي لما هيطلع هيظهر هيحكم بشريعة داود عليه السلام، يحكم بشريعة داود. يقول صاحب الكافي: باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليه السلام. يعني ما ينفعش تقول للإمام إيه دليلك، لأنه هو كلامه نفسه دليل. ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب عن جعيد الهمداني عن علي بن الحسن رضي الله عنه قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال: حكم آل داود، فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس، يعني جبريل. وترد عندهم نصوص كثيرة تقول بأن مهديهم المنتظر يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينه، ويذكرون جملة من الأحكام التي يحكم بها مهديهم بموجب شريعة الخاص، مثل كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، ويقتل كل من بلغ 20 سنة ولم يتفقه في الدين، وأنه لا يقبل البينة، ويحكم بحكم بحكم آل داود وأمثالها، كما سيأتي تفصيل ذلك في عقيدتهم في المهدي. وجاءت عندهم عدة روايات تذكر أن عليا يقول: لو تمكنت من الأمر لحكمت لكل طائفة بكتابها. فمن هذه الروايات زعمهم أن عليا قال: لو ثنيت لي وسادة، وده تعبير عبارة عن التمكن في الأمر ونفاذ الحكم، يعني لو كنت ممكنا لو ثنيت لي وسادة، أو لو ثنى الناس لي وسادة كما ثني لابن صوحان، وده شيء غريب مش معروف مين هو بالضبط، أو بيقول هنا لعله كان ابن أبي سفيان. فالمراد من الكلام لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كنفاذ أمر ابن صوحان، فبيقول: لو ثنى الناس لي وسادة كما ثني لابن صوحان لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة، ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل، ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور، ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان. كيف سيحكم بكتب منسوخة؟ كيف؟ يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى في نقد هذه المقالة، يقول: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، وختم به النبوات، وختم برسالته سائر الرسالات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكان من أتباعه صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسيح أول نزوله سيصر على أن يصلي إيه؟ مأموما، حتى لا يتلوث غبار الشبه. أن بعض الناس المسيح صلى إماما في أول ما ينزل في بيت المقدس، فإذا صلى إماما هتشتبه الأمور على الناس، هل هو سيبتدئ شرعا جديدا؟ لكنه أصر في البداية أن يعلن تبعيته لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثم صلى يعني إيه كما جاء في الحديث: من الذي يصلي عيسى عليه السلام خلفه، كيف أنتم وإمامكم منكم، يعني حينما ينزل عيسى عليه السلام إمامكم أي المهدي. فكل هذا ليعلن أنه جاء حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فقد نسخ الله سبحانه بكتابه الكتب السماوية كلها، قل تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. إلى آخر الآيات في سورة المائدة. يقول ابن جرير في قوله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي خصه بشريعته. فالله سبحانه أنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، رقيبا على ما قبله من سائر الكتب قبله. وكتب الشيعة تقول بأن الأئمة يحكمون بحكم آل داود، ويحكمون لكل أصحاب دين بكتابهم، فهل هذا خروج عن شريعة الإسلام أو دعوة إلى وحدة الأديان؟ وقد يكون هذا من الأدلة على أن التشيع مأوى النحل والأديان، وكل صاحب دين يجد فيه بغيته وينفث من خلاله سمومه على الإسلام، أما قول الشيعة بأن كتب الأنبياء عند أئمتهم فهذا ما لا يملكون عليه دليلا سوى دعاوى لا يصدقها الواقع. كيف والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك؟ كما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة دنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ هذا استفهام. قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل، خبة آية الرجل، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام، وكان أعلم اليهود قبل إسلامه في المدينة، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. فقالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجل. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال أهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم يحتمل أن يكون قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع، ويحتمل أن يكون علم ذلك بخبر عبد الله بن سلام ومن أسلم من علماء اليهود على وجه حصل له به العلم بصحة ما نقلوه، ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى. لكن لو نفهم كده أن الرسول عليه السلام لم يكن عنده نسخة من التوراة كما أنزلت، صحيح؟ كل الحوار ده يدل على أنه ما كان هناك سبيل للتعامل مع التوراة مباشرة. يقول ولم يذكر احتمال أن تكون التوراة موجودة عنده، بل هذه من بدع الشيعة، ولو كان الأمر على ما زعمت كتب الشيعة لأظهر التوراة الموجودة عنده ولم يأمرهم بالإتيان بها أو لطلبها من ابن أخيه علي، من ابن عمه علي. وأمر آخر وهو أن الشيعة تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة عند الأئمة لم تصل إليها يد التحريف والتبديل، وقد بين الله سبحانه لنا أن أهل الكتاب حرفوا الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به وإنما أوتوا نصيبا من الكتاب إذ نسوا نصيبا آخر وأضعوه. ولما خرجت أمة القرآن من الأمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب ظهر لهم أن اليهود فقدوا التوراة التي كتبها موسى ثم لم يجدوها، وإنما كتب لهم بعض علمائهم ما حفظوه منها ممزوجا مما ليس منها، والتوراة التي بين أيديهم تثبت ذلك. أما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة، ونسخ الزبور يخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني، ويقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام. ولسنا في مقام دراسة هذه المسألة وبسطها، وإنما الغرض الإشارة إلى نتيجة الدراسات التي قامت حول الكتب السابقة والتي تقول بأنه لم يبق منها كتاب على ما أنزل لم يصل إليه تحريف، إلا أن كتب الشيعة تدعي أن عندها هذه الكتب وغيرها من الكتب السماوية التي لم ينلها التغيير، ولو كان عند الأئمة الكتب الأصلية غير المحرفة لكان واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتم عليهم أن يواجهوا بها اليهود والنصارى ليردوهم إلى الحق وليظهروا ما فيها من الأخبار من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه. ولو فعلوا ذلك فلربما رجع أكثر اليهود والنصارى عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهر. ولعل من سمع هذه الدعوة يسأل أين هذه الكتب السماوية؟ في أي مكان توجد؟ وعند من؟ وما الهدف من وجودها عند أئمتهم؟ هل ليكملوا بها شريعة الإسلام؟ ويقفز طبعا إلى ذهننا غضب الرسول عليه السلام حينما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب وقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أنا حظكم من النبيين وأنتم حظ من الأمم، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. غضب لما رأى يقرأ في يعني صحف منسوبة إلى التوراة، فهل كانت ستقر عينه حينما يسمع أكاذيب الشعر أن التوراة موجودة؟ ولما لم يحتجوا بها على تحريف أهل الكتاب ويقيموا الحجة عليهم؟ هل هذا تقصير منهم؟ هذه أسئلة لا جواب عليها يرتضى، لأنها تدور على أسطورة لا حقيقة لها، وليست هذه الدعوة بغريبة على قوم ادعوا لأئمتهم كل شيء، ولكن الغريب أن تجد من يصدق بها في عالم اليوم. ولذلك فإن الشيعة تقول في كل وهم من هذه الأوهام. أعتقد الآن أصبح عندنا خبرة بالميكانيكية، الميكانيزم اللي بيحصل لما يحرج الشيعة وتوجه لهم أسئلة. الإمام بتاعكم قال الشيء الفلاني بما يوافق دين الإسلام، يرد يقول ده قال إيه؟ تخيل. طيب الكتب دي اللي بتقول عليها فين هي؟ في السرداب مع المهدي، مستخبية في السرداب. فالأجوبة أصبحت محفوظة. يقول لذلك فإن الشيعة تقول في كل وهم من هذه الأوهام، أعني الكتب السرية والمصاحف السماوية ومواريث الأنبياء إلى آخره، يقولون إن مستقرها ومستودعها عند الغائب الموهوم المهدي المنتظر، فتعلق أتبعها بهذا السراب الخادع أساطير يتبع بعضها بعضا. والإمام أحمد له كلمة في مثل هذا، قال من أحالك على غائب فما أنصفك. أنا بتناقش معاك عايز أدلة يعني وبينات، ترد علي تقول لي في السرداب المهدي، والمهدي أصلا ده ولد مين شاف؟ لا يوجد أي دليل في حد واحد فقط رأى شخص يدعى المهدي، بالعكس أبوه كان عقيما لم يولد له، وهذا مسجل يعني معروف في كتبه، تم توزيع الميراث على أساس أنه ليس له أولاد. فيعني تلزمني بمثل هذه الخرافات وهذا الدجل. ينتقل بعد ذلك إلى ضلال الشيعة في قضية الإيمان بالرسل بعدما بين ضلالهم في قضية الإيمان بالكتب. يقول وضلال الشيعة في هذا الركن، ركن الإيمان بالرسل، يتمثل في عقائد متعددة، كقولهم بأن الأئمة يوحى إليهم. جاء في بحار الأنوار إن الأئمة عليهم السلام لا يتكلمون إلا بالوحي، يبقى الوحي لم ينقطع. طب وليه الصحابة بكوا؟ بكوا لما يعني ذهبوا الأم سلمة فبكت وحصل الحوار، إنما بكوا إلا ليه؟ هيجتهم على البكاء لانقطاع الوحي، أو أم أيمن نعم، انقطاع الوحي من السماء. هم يدعون أن الأئمة لا يتكلمون إلا بالوحي. وهذا ناقشناه بالتفصيل في فصل فن السنة وفي مسألة الإيمان بالكتب. أيضا من ذلك قولهم بعصمة الأئمة وضرورة اتباع قولهم، فهم أعطوهم بهذا معنى النبوة. ليه بيعصم؟ يعني هو الرسل لو أنتم فاكرين لما ناقشنا من قبل من مدة بعيدة قضية حجية السنة، كان أحد أدلة حجية السنة إيه؟ عصمة الأنبياء. يعني أحد أدلة حجية السنة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعصم، لأن كلامه في الدين حجة ودليل شرعي، فمن ثم ينبغي أن يحفظ حتى تقوم الحجة على الخلق. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على كلام الرافضة في ادعائهم أن الأئمة الاثناشر معصومين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. صحيح مش بيوصفه أنه نبي، لكن كونك تقول أنه معصوم أنت بتدي صفة الإيه؟ صفة النبوة. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. وبلغوا في الضلالة حينما زعموا أن الأنبياء عليهم السلام هم أتباع لعلي رضي الله عنه، الأنبياء أتباع لعلي، وأن من الأنبياء من عوقب برفضه ولاية علي، حتى جاء في أخبارهم عن حبة العراني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وأهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر. أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. طيب وكذا يبقى يونس ارتكب خطأ، يبقى هو مش معصوم، يبقى النبي مش معصوم والإمام معصوم. تخيلوا النبي مش النبي نفسه غير يعني يونس عليه السلام النبي غير معصوم لأنه ارتكب خطأ لما إيه رفض أن يقول ليه رفض أن يقر بولاية عليه، يعني عنادا كده ها كلام يعني ما في عقل يقبل مثل هذا الكلام وهذا الضلال المبين. فلما إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وأهل الأرض أقر بها من أقر وأنكر من أنكر. اللي أنكر بقى تعاقب، قلناها بالتفصيل قبل كده، عوقب يعني من ضمنهم موسى يونس عليه السلام أنكر ولايتي عليه فحبس الله في بطن الحوت حتى أقر بها. ولهم في هذا المعنى روايات كثيرة. من هنا قرروا بأن الأئمة هم أفضل من الأنبياء، وأن الأئمة جاءوا بالمعجزات لإقامة الحجة على الخلق أجمعين. وهذا ما سيعرضه بالتفصيل. إحنا سبق أن ناقشنا قضية تفضيل الرافضة أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام، سوى إيه؟ سوى أولي العزم. ومنهم طبعا من اشتط أكثر من هذا. يقول في مسألة تفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل: الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة، حيث أعدهم الله تعالى لكمال العبودية والتبليغ والدعوة والجهاد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهم قد امتازوا برتبة الرسالة عن سائر الناس، وقد أوجب الله على الخلق متابعتهم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولا يفضل أحد من البشر عليهم، قال الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة: ولن نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال ابن أبي العز: ويشير الشيخ إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. وطبعا بين الصوفية الغلاة والرافضة وجوه من أوجب الإيه؟ التشابه. وتفضيل الأئمة على الأنبياء هو مذهب غلاة الروافض، كما نبه على ذلك عبد القاهر البغدادي والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب أن من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. ولذلك قال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول الاثنى عشرية، فقد قرر صاحب الوسائل أن تفضيل الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء من أصول مذهب الشيعة التي نسبها للأئمة، ففي كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة باب أن النبي والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيره. وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن تحصى، الروايات التي تثبت تفضيل الأئمة على الأنبياء. وفي بحار الأنوار للمجلسي عقد بابا بعنوان: باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم لحبهم صلوات الله عليه، يعني ما صاروا أولي العزم إلا إيه؟ تبع حبهم لآل البيت. واستشهد لهذا الأصل بثمانية وثمانين حديثا من أحاديثه المنسوبة للاثنى عشر. وقال: والأخبار أخبار الشيعة في ذلك أكثر من أن تحصى، وإنما أوردنا في هذا الباب قليلا منها، وهي متفرقة في الأبواب، لا سيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله، وباب هدو أنوارهم، وباب أنهم أي الأئمة أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما. انتهى. قرر شيخهم ابن بابوين في اعتقاداته التي تسمى دين الشيعة الإمامية هذا المبدأ فقال: يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين في الذر، وأن الله تعالى أعطى كل نبي على قدر معرفته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه إلى الإقرار به، ويعتقد أن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام، وأنه لولاهم ما خلق السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين. يعني كأن الوجود كله بيتمحور حول هذا الغلو في الأئمة. وقد نقل صاحب البحار هذا النص وعقب عليه بقوله: اعلم أن ما ذكره رحمه الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وعليه عمدة الإمامية، ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار، اللي هي إن الأئمة أفضل من إيه؟ سائر الأنبياء. وقد ألف بعض شيوخهم في هذا المشيوخين في هذا المذهب مؤلفات، مثلا كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء، كتاب تفضيل علي عليه السلام على أولي العزم من الرسل كلاهما لشيخهم هاشم البحراني، تفضيل الأئمة على غير جدهم من الأنبياء، يعني على غير جد إيه؟ أئمة أهل البيت وهو الرسول عليه السلام من الأنبياء، لشيخهم محمد كاظم الهزار، وكتاب تفضيل أمير المؤمنين علي على من عدا خاتم النبيين لمحمد باقر المجلسي. ومن الظريف أن أحد الشيوخين ألف كتابا بعنوان تفضيل القائم المهدي على سائر الأئمة، إن المهدي أفضل من إيه؟ من سائر الأئمة. هذه المقالة هي التي يجاهر بها الخميني ومن يشايعه في هذا العصر، كما قرر ذلك في كتابه الحكومة الإسلامية، أما قال إيه؟ وإن من ضروريات مذهبنا أن الأئمة لهم منزلة سامية ودرجة عالية لا يدركها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالخميني طبعا دي إحدى كفرياته الواضحة جدا يعني معروف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تعزو روايتهم هذه الأفضلية إلى أمور يرونها في الأئمة مغرقة في الغلو والضلال تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين، كما مر في قضية اعتقاد في توحيد الألوهية والربوبية. وليس الأئمة أفضل من الأنبياء فحسب، بل ما استحق الأنبياء ما هم فيه من فضل بزعمهم إلا بسبب الولاية. أنا مش عارف فين لا إله إلا الله، فين لا إله إلا الله في هذا الدين، كل الموضوع يدور حول الأئمة، أين التوحيد، أين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الدين تحول أنه بيدور حول محور واحد هو الأئمة، حول عائلة، كل الوجود وجد من أجل آل البيت، هل آل البيت يقبلون هذا الكفر وهذا الشرك؟ قال إمامهم: ما استوجب آدم، يعني آدم ما استحقش أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام، وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي عليه السلام، ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام. ثم قال: أجمل الأمر، ألخص لك الموضوع، أجمل الأمر، ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا لآل البيت. ولو ذهبت أنقل من أحاديث بحارهم وغيرهم من هذا اللون لاستغرق ذلك صفحات طويلة. ويبدو أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه مذهب الاثنى عشرية عبر التغيرات والتطورات التي تلاحق المذهب، أن المذهب ديناميكي مش استاتيكي مش ثابت وبيحصل فيه تغيرات باستمرار، فالشيء اللي هو كان من المكفرات القرون الأولى للتشيع تطور الأمر، أصبح أنه يعني هو اللي كان يعتقد وأكافر دلوقتي أصبح من ضروريات المذهب، فدائما هو بيتطور نحو مزيد من الغلو. يقول المجلسي إن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم، أي بحب آل البيت أو الأئمة صلوات الله عليه، ولا يستثني في ذلك أحدا من المرسلين حتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، وتنتهي بأن لعلي فضل التميز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شاركه علي في خصائصه وانفرد علي بفضائله لم يشاركه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد لهذه النصوص صاحب البحار بابا بعنوان باب قول الرسول لعلي أعطيت ثلاثا ما أعطى كذا. من أمثلة ذلك ما جاء في أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا ولم أشاركه فيها. فقيل يا رسول الله وما هي الثلاث التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال لي لواء الحمد وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، ولي الجنة والنار وعلي قسيمهما، وأما الثلاث التي أعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي ولم أعط مثله، وأعطي زوجته فاطمة ولم أعط مثلها، وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما. وجاء في الكافي والبحار وغيرهما نصوص كثيرة تقول بأن لعلي والأئمة من الفضل ووجوب الطاعة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ما تلبث أن تنتقل بالقارئ إلى أن الأئمة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تذهب إلى القول بأن عليا والأئمة انفردوا بخصائص لا يشاركهم فيها أحد من الخلق. وإذا تدبرت تلك الخصائص وجدت أنها من صفات الرب جل شأنه، وبحسبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي يتنطع بها الروافض ما ينسبونه إلى علي رضي الله عنه أنه قال لم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني، يتكلم على حدود علمه، إن علمه لا حدود العلم عليه، لم يفتني ما سبقني، أعلم علم الإيه؟ ما مضى ولسه كمان جاي، ولم يعزب عني ما غاب عني إلى آخره. فما أعظم افتراءهم على الله وعلى دينه وعلى نبيه وعلى علي وعلى أهل البيت. ولقد أنكر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه علي تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر، وهدد من يتفوه بذلك بأنه سيجلده حد المفتري. وتواتر، وهذا خبر معروف عن أهل السنة أن هذا الخبر عن علي على منبر الكوفة، تواتر عن علي من 80 وجها مما يقطع بصحته إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وتواتر عنه من 80 وجها أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها. طبعا الجواب جاهز أن ذا كان إيه؟ فما حاله رضي الله عنه مع هذا الصنف الذي يدعي التشيع له ويفضله على أنبياء الله؟ لا شك أن إنكاره عليهم أعظم وأشد. ده بقى مش تفضيل، ده ويقول من قال من فضل علي على بكر وعمر لا أوتى بأحد يفضله على بكر وعمر إلا جلدته حتى المفتري 80 جلد على بكر وعمر. طيب يفضله بقى على الرسول نفسه عليه الصلاة أو على أولي العزم من الرسل أو على الأنبياء، كان يعمل فيه إيه سيدنا علي؟ يقول وقد قرر بعض أهل العلم بأن من فضل عليا فكيف ممن بعده على نبي الله إبراهيم أو محمد فإنه أشد كفرا من اليهود والنصارى. وقد روت كتب الشيعة أنه عندما قيل لأمير المؤمنين أنت نبي قال ويلك، في كتبهم، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. قال ابن بابويه يعني بذلك عبد طاعته لا غير ذلك. ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالي الذي استقر عليه المذهب الاثنى عشري كان من أثاره من أثر فرقة من فرق الشيعة تذهب إلى تفضيل علي على محمد صلى الله عليه وسلم يقال لها العلبائية، وهي من فرق الشيعة أصحاب العلباء ابن ذراع الدوسي أو الأسدي. كان هذا الرجل يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بذم محمد والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه. دي فرقة من الغلاة يعني غير الاثنى عشر. وفي ظني أن عقيدة عصمة الإمام عندهم تؤدي إلى ظهور هذا المذهب وأمثاله، ذلك أنهم يصفون الأئمة بأوصاف لا يتصف بها أحد من أنبياء الله ورسله، وأن من يرجع إلى كتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم الاثنى عشر ذكر فرضا عن أن يقدموا على أنبياء الله ورسله. أصل القرآن خالي تماما من ذكر هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. كما أنه يلاحظ أن الأنبياء لكونهم أرفع رتبة يقدمون بالذكر على غيرهم من صالح عباد الله. قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فرتب الله سبحانه عباده السعداء المنعم أو المنعم عليهم أربع مراتب. وكتاب الله يدل في جميع آياته على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على جميع العالم. وقد أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم، وهذا إجماع حجة حتى عند الشيعة لأن فيهم الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، انتهى. والعقل يدل صريحا على أن جعل النبي واجب الطاعة وجعله آمرا وناهيا وحاكما على الإطلاق والإمام نائبا وتابعا له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه. ولما كان هذا المعنى موجودا في حق كل نبي مفقودا في حق كل إمام، لم يكن إمام أفضل من نبي أصلا بل يستحيل. ثم إنه قد ورد في كتب الشيعة نفسها ما يتفق مع النص والإجماع والعقل، وينفي ذلك الشذوذ وهو ما رواه الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة، وأن من قال غير ذلك فهو ضال. ده أيضا موجود في داخل إيه؟ كتبهم، وهو موافق للحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وأن من قال غير ذلك فهو ضال. طبعا جوابهم عن هذا أيضا جاهز، أن هذا كان من باب التقييد. وروى ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من علي. ولا شك أن هذا المذهب يعني تفضيل إما على الأنبياء واضح البطلان، يدرك بطلانه بصريح العقل وبما علم من الدين بالضرورة وبالتاريخ والسير والفطر، ولا يحتاج إلى تكلف في إبطاله، وهو أحد البراهين على فساد المذهب الرافضي. فنكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.